بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حول مسائل التكفير تكلمنا عن المسألة الأولى وهي نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله، و ذكرنا كثيرا من الضوابط حول هذه النواقض. أما المسألة الثانية فهي مسألة تكفير المسلم المعين وموانع التكفير، شروط وموانع التكفير لمن ثبت إسلامه. لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم الظاهري، فأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، سواء كان الخلاف في الأصول أم في الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية. نحن نتكلم هنا عن ضوابط الفتوى بتكفير شخص بعينه، فلان الفلاني أو فلان الفلانية. لا نتكلم عن حكم عام في حق من ارتكب ردة عن الإسلام. نقول مثلا، نقصد أن نقول مثلا من دعا غير الله، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم كفر، من سجد لغير الله كفر، من والى المشركين ورضي بكفرهم كفر ونحو ذلك. أما شخص بعينه يمكن أن يكون قد ارتكب شيئا من الكفر، فتطبيق الحكم على الواقع له ضوابط وله شروط وله موانع. الشروط لابد أن تستوفى ولابد أن تزال الموانع حتى يحكم على شخص معين لأنه قد كفر. ونحن لا نتكلم في هذا عن الكفار الأصليين الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم يثبت لهم حكم الإسلام، فإن هناك ضوابط في حقهم ولكن ليس في تكفير هؤلاء إذ لم يثبت لهم حكم الإسلام. أما الضوابط في إيه؟ الضوابط في قتالهم وقتلهم أو في الحكم على أعيانهم بالخلود في النار. يعني هنقول على سبيل المثال قوم يعبدون الأصنام لم يثبت لهم الدخول في الإسلام، لم يدخل أحد منهم في الإسلام، مش هنقول عليهم إن دول عشان ما بلغتهمش الحجة مش كفار؟ لا، هم كفار لأنه ما ثبت لهمش حكم الإسلام وهم يرتكبون الكفر والشرك. ولكن الضوابط هتبقى متعلقة بأن هل يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام؟ لا يجوز. لو قتلوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام أو قتلوا كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المعين منهم فلان الفلاني منهم، جرجس مثلا، كوهين، الشخص ده مات على ملته، هنقول مات على الكفر وكان في باطنه أيضا كافرا، طب هل نحكم أنه مخلد في النار ونشهد له بأنه من أصحاب النار؟ نقول لا، لا نحكم على معين بالخلود في النار إلا من شهد الله عز وجل له في القرآن أو شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد عليه القرآن، أو شهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد يكون قبل أن يغرر مثلا نطق الشهادة، أو يكون مثلا ممن لم تبلغه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان مجنونا، أو كان مكرها، ونحن لا نعلم. لذلك نقول حكمه أنه كافر. نقول تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، الذي ظهر لنا، الذي تبين لنا. أما أن نجزم بأنه من أصحاب الجحيم ونعتقد أنه أصحاب الجحيم، فهذا إنما هو في إبليس وفرعون وهامان وقارون وأمثال هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل. ومسلم معين تشمل الفرد وتشمل الجماعة. يعني إيه؟ يعني في جماعة معينين. يعني نقول مثلا اللي هي المسألة المهمة بتاعت الفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعموم. يعني ايه التكفير بالعموم؟ يعني هحكم على طائفة معينة مجموعة معينين معروفين بأنهم خرجوا من الملة. على سبيل المثال نحكم على اليهود بأنهم خارج ملة الإسلام، ده بالنوع بس ولا كوهين ونتنياهو ورابين ونحو ذلك، كل واحد من هذه الملة والفرقة خارجون عن الإسلام، أو كلهم واحد واحد؟ فده تكفير بالعموم، نكفرهم بالعموم. يعني كل فرد معين داخل هذه الطائفة المعينة نحكم عليه بحكم الإسلام. أما مسألة التكفير بالنوع بقى، فدي بالنسبة لأهل البدع من أهل الإسلام. عشان كلمة كل الكلام ده في كلمة معين. نقول الفرق بين النصيرية وبين الشيعة الرافضة وبين الشيعة الزيدية المفضلة. النصيرية العلويين يعني الأسد وأمثاله، ومثلهم الدروز، ومثلهم اليزيديون. ايه اليزيديون دول؟ اليزيديون دول عبدة الشيطان اللي موجودين في العراق، الطائفة اليزيدية اللي الناس اتكلمت عليها اليومين اللي فاتوا. بدايتهم بنسبتهم الى يزيد، لان بداية الفكرة نفسها عندهم كانت عدم لعن يزيد بن معاوية. لما بعد مقتل الحسين وبعد وقعت الحرة وقتل اهل المدينة في عهد يزيد بن معاوية، بدأ اناس يلعنون يزيدا. فاكرين الكلمة من الامام احمد سأله ابنه هل تحب يزيدا، هل تحب يزيد؟ فقال وهل يحب، قال الإمام أحمد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فقال هل تلعنه؟ فقال وهل سمعت أباك يلعن أحدا؟ فبداية الأمر عندهم إن هم كانوا قالوا لا نلعن يزيد. زاد الأمر إلى لا نلعن أحدا على الإطلاق. زاد الأمر لا نلعن الشيطان. زاد الأمر إلى نعبد الشيطان. فهذا ولا يضر. لذلك يعني الطائفة دي بنقول الطائفة دي مثلا النصيرية الذين يعتقدون أن عليا هو الله، الدروز الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، اليزيديون الذين يعبدون الشيطان، الإسماعيلية اللي منهم البهرة الرجل بتاعهم كان جه مصر عدة أيام، اللي هم منهم الفاطميون اللي هم كانوا الفاطميون دول كانوا بيظهروا الرفض، ولكن حقيقتهم إن هم مش رافضة، فحقيقتهم تأليه الإمام الكفر المحض كما يقول الغزالي، ظاهرهم الرفض وحقيقتهم الكفر المحض، أو باطنهم الكفر المحض، إنهم يؤلهوا إمامهم. الطوائف دي كفرها كفر إيه؟ كفر نوع كفر عين بالعموم، كل واحد درزي شخصيا وكل واحد علوي شخصيا، طالما ان هو اقر ان هو علوي واظهر لنشر ان هو سني او اظهر ان هو رافضي، لا عرف واقر ان هو علوي. فهؤلاء باعيانهم داخل الطائفه كفار، زي ما نقول يكون كل واحد يهودي فلان الفلاني وكل ونصراني كلهم واحد واحد كفار. اما الرافضه الاثنى عشرية الإمامية الاثنى عشرية بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب ما العلويين ممكن يقولوا كده، لا بس دول نقضوها بأنه بيقولوا لا إله إلا الله، وهو ده الإله ده هو علي بن أبي طالب، أو بيقولوا لا إله إلا الله والحاكم بأمر الله هو ده اللاهوت والنسوت، اللاهوت حل في النسوت وهكذا. فلو كلهم بيقولوا لا إله إلا الله والإله هو فلان والإله هو إبليس، نقضوها تماما تصريحا لا تلميحا لا إلزاما، تصريحا منهم لا إلزاما لنا منهم بذلك. الرافضة بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بيقولوش علي هو الله ولا الأئمة صور من صور الإله، ولا يقرون بأنهم يعبدون غير الله. حقيقة كلامهم يلزم منها تأليه هؤلاء. وانت لما تقول ان بيدبر الكون هم الأئمة، ان يتعبدون بصرف العبادة لهم بمعنى انهم يعتقدون ان لهم تصريف الكون، وسؤالهم زي ما الرجل المجرم الكوراني ده كان بيقول كده، بيقول يا الله من غير يا علي لا تصلح، لابد وان تقول يا الله وان تصل اليه من خلال يا علي. هو ما بيقولش ان علي هو الله، بس بيقول علي ده هو الوسيله، هو ايه الباب اللي ما فيش حد ينفع يخش من غيره. ولذلك حقائق اعتقادهم فيها كفر. بس دول هم اللي هيحتاجهم الى اقامه الحجه اللي اوضح لهم بيها ان كلامكم ده يؤدي اليه الى الكفر، يلزم منه الكفر، يتضمن الكفر. وكذلك هم في الحقيقه بيكذبوا القران. ازاي بيقولوا القران غلط؟ اللي يقول كده يبقى كافر من النوع الاولاني. الطائفه اللي منهم بتقول ان القران محرف وان هو باطل او في اتشال منه واتحط فيه، وان في اجزاء مش صحيحه في القران، دول من النوع الاولاني اللي هو بالعموم يكفرون بالعموم. اما اللي بيقولوا عن الصحابه انهم كفار، طب مش القران بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب يقول لك طب ما هم بيقولوا بالايه دي، ما بيقولوش انها غلط، بس بيقولوا ان الصحابه ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة ده قول، ده في حقيقة القول انه هو تكذيب القرآن. هنقول لهم هو في ناس يعلم الله انهم يرتدون عن الاسلام ويمدح من اتبعهم باحسان، وهو ربنا يعلم ان هيحصل كده، ومع ذلك مدح من يتبعهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان. يلزم من كلامكم تكذيب القرآن، اظن تفرق كتير. فدي الطائفة اللي بنقول بيقولون بكفر من جهة النوع، أقوالهم كفرية من جهة نوع القول. أما المعين أما هم كطائفة معينة يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة، إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن دول ثبت له الإسلام بنطق الشهادتين وبالولادة لأحد أبوي المسلمين. وبعض أهل السنة قلة منهم بيجعلوا هذه الطائفة خارج ال 72 فرقة، يلحقوهم بمين؟ بالعلويين والدروز ونحو هؤلاء. لكن جمهور أهل السنة يجعلهم ضمن 72 فرقة اللي هم من فرق الأمة، مو في النار لكن لا يخلدون فيها إلا من كان منهم منافقا في الباطن أو ختم له بالكفر قبل أن يموت، فهؤلاء هم المخلدون في النار. وأما من لم يكن منافقا في الباطن ومات على لا إله إلا الله فهذا لا يخلد في النار كائنا ما كان خطأه وإن قال أنواع من الكفر، ولكن منع من تكفيره أحد الموانع الثمانية التي سنتكلم عليها. طيب طائفة الزيدية بقى الشيعة المفضلة اللي هم لا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ولكن يقولون علي هو أفضل منهم، اليزيديون غير الزيدية، اليزيديون اللي بيمنعوا من لعن يزيد لغاية ما وصلوا إلى الإيه؟ إلى عبادة الشيطان. أما الزيدية أتباع زيد ابن علي ابن الحسين الذي كان بداية الانشقاق في الشيعة، لأن بعض أتباعه قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بل أتبرأ ممن يتبرأ منهما وأتولاهما وأحبهما، فرفضوه فسموا رافضة. للشيعة الإمامية الاثنى عشرية مسموم إمامية لأنهم يقولون أن ركن السادس من أركان الإسلام الإمامة، واللي ملوش إمام يبقى كافر، واللي بيعرفش الإمام يبقى كافر. اثنى عشرية لنقوله باثناشر إمام، أولهم علي، الثاني الحسن، الثالث الحسين، الرابع زين العابدين، علي زين العابدين ابن الحسين، ثم بعد ذلك بقيت الاثناشر للنسل زين العابدين. أما زيد ابن علي ابن الحسين اللي هو ده اللي هم رفضوه أن يكون إماما له، فأتباعه بقى هم الزيدية باتفاق أهل السنة أن الطائفة دي على اعتقاد تفضيلها لعلي مبتدعة غير خارجين من الملة. تفضيل علي على أبي بكر وعمر بدعة ضلالة ولكن غير مخرجة من الملة، تكفير أبي بكر وعمر وعثمان بدعة ضلالة مكفرة نوعا لا عينا، لابد أن تقام الحجة. هذه بقى في كلمة إيه؟ لا يكفر مسلم معين، معين ده سواء كان ضمن طائفة معينة أو شخص بعينه. التكفير بالعموم معناها ان احنا بنحكم على طائفة على بعضها بالكفر بأفرادها. التكفير بالنوع معناها ان من نقول من قال كذا فهو كافر او لازم منه الكفر، اما الشخص المعين فيحتاج الى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نيجي نطبق مثال عملي في واقعنا المعاصر. الطوائف الجماعات اللي بتكفر الشرطة والجيش والحكام والحكومات والساسة والأحزاب، احنا متفقين على ان الحكم بغير ما انزل الله على جهة التشريع العام كفر اكبر ناقل عن الملة. بنيجي بقى نطبق ونقول فلان الفلاني ده الحاكم الفلاني ده استوفيت الشروط انتفت الموانع، هل هو حكم بغير ما انزل الله فعلا على جهة التشريع العام ولا هو كان عاجزا عن تطبيق الشريعة، كان مخطئا في تطبيق الشريعة، كان يرى ان هذه هي الشريعة؟ هنبص نلاقي ان عندنا حتى لو الحاجة اللي هو حصله احنا معتقدين انها كفر ولكن ممكن هو يكون غير كافر بسبب اولا ممكن يكون ارتكب ده كفر دون كفر، وممكن يكون اخطأ، وممكن يكون عجز عن تطبيق الشريعة فيمتنع تكفيره. نيجي بقى نشوف الفرق بين الجماعات اللي بتكفر بالعموم يقول لا ده مجموع الشرطة والجيش والحكام والحكومات دول بأعيانهم كمجموع كفار، وعشان كده بستحلوا قتلهم وقتلهم. من ضمنهم بقى داعش وجبهة النصرة وغيرهم ممن يرى التكفير لكل هؤلاء. يكفروهم بالنوع ولا بالعين؟ يكفروهم بالعموم، يكفروا من العسكري بتاع المرور وجندي الأمن المركزي لغاية أعلى واحد فيهم كفار خارجين من الملة، يستحقون القتال والقتل على كفرهم. بخلاف لما نقول لا، الطائفة دي لا تكفر بالعموم، وإن ارتكب بعضهم كفرا لابد من بعضهم كمان نقول لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فاحنا عندنا احنا بقى الشيعة على سبيل المثال كفار نوعا وعينا وكفرونا بالعموم، نقول لا، الشيعة الإمامية غير الغلاة. ايه الغلاة دول؟ الغلاة اللي هم بيصرحوا بألوهية غير الله وبيصرحوا بعبادة غير الله، زي الطوائف اللي قلنا عليهم، الدروز، العلويين او النصيرية، الإسماعيلية، كل فرق الباطنية، القرامطة، الحشاشين، العبيديين اللي هم الفاطريين، كل دول اصلا فرق حقيقتها واللي يعرف انه ينتسب اليها خارجين نوعا وعينا. دول اللي يموت محدش يورثه، ما ينفعش حد يعني يتعامل معه على انه ايه، على ما ينفعش الزواج منهم لا رجالا ولا نساء، لانهم ليسوا من اهل القبلة، ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة. بنقول ايه اللي بيفرق معانا في الباب ده بالنسبة بقى للكلام على لا يكفر مسلم معين سواء كان ضمن طائفة وقع من بعضها كفر فعلا او قولا في كفر لك الملة، لكن المجموع ثبت له او يعني وجد هذا المسلم وسط يعني هذه الطائفة قد ثبت له حكم الاسلام. قضية الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة، انا هذكر حتى دي علشان الفرق المهم بقى في الموضوع ده، وهطرح تصور تاريخي بالنسبة لموقف الجماعات التي رأت قتال الحكومات والجيوش في الدول العربية والإسلامية بناء على انهم طائفة ممتنعة. وبالتأكيد ان في يعني من هؤلاء في بعض البلاد من ينطبق عليه الطائفة الممتنعة، لو على سبيل المثال الجيش السوري، الجيش السوري اللي تابع لبشار، لا مش بشار علوي، بشار علوي بس مش كل الجيش علوي، ده في ناس منهم مسلمين سنيين اصلا ثبت لهم حكم الاسلام بالولادة وبنطق الشهادتين، وعندهم ان بشار ده ابوه اعلن انه بقى سني ودخل في المذهب السني، ان هو حافظ الاسد عشان يتولى رئاسة الدولة بعد كان وزير الدفاع، اعلن انتسابه الى المذهب دي السني. العلويين طائفة موجودة بيعلنوا انهم علويين وعايشين في قرى مستقلة لوحدهم في سوريا وفي تركيا، بالعكس ده هم مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد التركي وعلى مناصب حساسة في الجيش التركي العلويين، بس بيقول على نفسهم علويين، بخلاف اللي بيقول عن نفسه ان هو سني زي بالظبط كده بيقول عن نفسه ان هو شيعي، ولكن هو في الحقيقة مش كده، باطنه حاجة تانية. الاختلاف اللي بيوصف دول يعني ان هم طوائف ممتنعة، الجيش كله على بعض طوائف ممتنعة، بيقاتل المجموعة في بقى نوعين من الجماعات، في الاثنين دول كانوا اتفقوا في اواخر السبعينيات على قتال وقتل الجنود الجيش المصري، الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد المصري اللي تحولت بعد كده إلى القاعدة، اللي تفرع منها بقى جبهة النصرة وأنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس وداعش، وكل دول تفرعوا من نفس الفكر ده، واللي له كتاب الأصل بتاعهم لغاية النهاردة كل دول بيدرسوه كتاب بتاع العمدة في إعداد العدة. الرجل ده اللي هو محمد إمام اسمه، اللي هو كتاب موجود اسمه عبد القادر عبد العزيز سيد إمام. الفريقين الجماعة الإسلامية في السبعينات والثمانينات رأوا قتال الشرطة المصرية والجيش المصري على أنهم طائفة ممتنعة، بس الطائفة الممتنعة عند الجماعة الإسلامية ليسوا كفار بالعموم، عندهم إن هم يقاتلوا وهم فيهم مسلمين وفيهم كفار اللي هم ارتكبوا الكفر اللي هو الحكم غير ما أنزل الله، ولكن ما بيكفروش الأتباع بالعموم، بس بيستحلوا قتالهم، بس قتال الطائفة الممتنعة التي هي ضمن دائرة الإسلام، وبعضهم قد يكفر بعض الناس. بتوع جماعة الجهاد شايفين ان الطائفة كلها خارجة من الملة، يعني بتوع الجماعة الإسلامية مثلا ما كانوش يقتلوا عسكري المرور مثلا، لكن بتوع الجهاد شايفين ان قتل عسكري المرور عادي جدا مفيش مشكلة، دول كفار بالعموم. الامر ده هم اصلا في الحقيقة وتأصيلاتهم مش عارفين الفرق في المسألة دي، وده الواحد لما اختلط بيهم في 2000 وشوية تبين انهم لا يعرفون الفرق بين تكفير بالعموم وتكفير النوع، او ان القول بان هذا القول كفر. ما احنا بنقول ان الحكم بغير ما انزل الله على جهة التشريع العام للناس كفر ناقل عن الملة، وده عارفين ان هو موجود في كثير من البلاد العربية والإسلامية، لكننا نأبى بشدة أن نحكم على عموم الطوائف المقاتلة تحت سلطان من يحكم بغير ما أنزل الله، نأبى أن يحكم عليهم بالكفر بالعموم. وأعيانهم كتير جدا منهم ما بيرتكبوش كفر أصلا، إنما هو داخل في الطاعة وليس أنه يرتكب كفرا أو يقول كفرا، هو مطيع لناس بيعلنوا الإسلام، وده بيفرق كتير جدا بين أنه هو يكون بيدخل في طاعة من يعلنون الكفر ويقاتل معهم، إذا واحد هيخش الجيش الإسرائيلي ولا الجيش الأمريكي ويقاتل معه، وبين واحد بيخش الجيش المصري أو السوري أو العراقي أو الليبي أيام القذافي أو أي حاجة من الحاجات دي، أو الجزائري كما يقول ابن حزم رحمه الله بعد أن قال من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم الإسلام ينتسبون إليه أنهم. الحتة دي تفرق كتير جدا في قضية تكفير الطائفة المعينة. بتوع التكفير للتكفير بيجعلوا المجتمع كله، مش الجيش والشرطة، لا، الحاكم والمحكوم وكل الناس إلا اللي دخلوا جماعتهم يجعلونهم كفار بالعموم. عموم على فكرة كل الجماعات دي موجودة حاليا ومختلفة مع بعضها البعض، يعني في طوائف في سينا مثلا جماعات تكفير بتكفر المجتمع كله، وبعض جماعات التكفير دي بتستثني فقط بعض الجماعات الإسلامية، وفي جماعات بقى تانية توقف التبين بتحكم على المجتمع كله بأنه مجتمع جاهلي، منهم كفار كتير ومنهم ناس هنتوقف فيهم ومنهم ناس هنحكم لهم بالإسلام على حسب مزاجهم. وفي الجماعات الجهادية التوقف، والجماعات اللي بيسمي نفسها جماعات جهادية يعني، والقطبيين، كل دول متفقين على ان الجيش والشرطة والحكومة كفار بالعموم وبيكفروا كل هؤلاء بالعموم. الاختلاف ده نتيجة عدم ضبط هذه المسائل جيدا. احنا بقول لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام. ثبت له حكم الإسلام بإيه؟ واحدة من ثلاثة سبقت، النطق بالشهادتين، الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، ودخل تبع الولادة دي النقيض في دار الإسلام أو في دار أكثر سكانها مسلمين، وكذلك الطفل الذي يؤسر بعيدا عن والديه، فإن هؤلاء يدخلون في الإسلام بالتبعية زي الولادة. والأمر الثالث الصلاة على الراجح. من ثبت له حكم الإسلام لا يخرج منه إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. أو طبعا إحنا ليه من بلوغ الحجة خصوصا؟ لأن هي دي أكثر مسألة يقع فيها نزاع، وعشان كده بنأكد عليها أكثر. لكن هو الصح أن بلوغ الحجة دي أحد شروط التكفير الثمانية اللي هنقولهم دلوقتي. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم الظاهري في كتاب الفصل في الملل والمحن، وابن تيمية نقل هذا الكلام وأقره في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، سواء كان الخلاف في الأصول أم في الفروع. إيه الأصول والفروع؟ الأصول اصطلاحا المسائل الاعتقادية، والفروع المسائل العملية. ده الاصطلاح. مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إذا كان سيبنى عليها حكم فهي بدعة من كلام المعتزلة، وإن لم يبنى عليها حكم، يعني هنوضح لو المسألة دي اعتقادية ولا عملية، تبع العقيدة ولا تبع الفقه، بس مش هنبني عليها حكم شرعي من إن اللي يخالف في دي بقى كافر واللي يخالف في دي مبقاش كافر. بنقول إن لم يبنى عليها حكم، كان نتكلم في الفقه والتوحيد، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدي درس فقه ودرس توحيد ودرس أخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عموما، يعني نقول على إن احنا بندي مادة توحيد ومادة فقه ومادة تفسير ومادة حديث، إن ده كده بدعة ضلالة؟ لا، لأن أنا ما قلتش إن التقسيم ده علشان يبنى عليه حكم. حول مثلا علم التوحيد كله واجب. طب على سبيل المثال لو واحد في مسألة علمية لم يعلم أن تبعا أو الخضر نبي أم لا، في مسألة اعتقادية وضمن مسألة التوحيد، ولو واحد خالف في سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى يبقى خارج من الملة لو قال مش نبي. طب نبوة الخضر الخلاف فيها، لو واحد ما عرفهاش فرض عين عليه يعرفها؟ لا، ده الراجح ان احنا المسألة دي اساسا غير معلومة، وبالتالي يعني غير معلوم القطع فيها ايه هو الصحيح التوقف فيها. ادي مثال بنقول، او هنقول كل مسائل الفقه مثلا ليست واجبة عشان هي مسائل عملية؟ قطعا لا، ده فرض على الانسان انه يتعلم الواجب عليه، وليس. إذا كنا مش هنبني عليها على التقسيم حكم شرعي يبقى لا يضر التقسيم، يكون التقسيم اصطلاحي ليس شرعيا. أما التقسيم الشرعي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسمها كده، فهذا التقسيم الشرعي يبنى عليه أحكام. نقول التقسيم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. مين اللي قسم التقسيم ده؟ العلماء ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسمه. ايه الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقد الرياء، وحكمه مختلف عن حكم الايه؟ الشرك الاكبر. ده الشرك الاكبر يخلد في النار بعد قيام الحجه، والشرك الاصغر حتى لو بعد قيام الحجه مش هيخلد في النار. يعني هو كل الناس مش عارفه ان الرياء حرام كبيرة من الكبائر، حجة قائمة به، ومع ذلك بعد ما بلغته الحجة وعرف ان الرياء حرام وكبيرة من الكبائر وراءه بيطلب العلم منظرة، بيروح يدرس رياء وسمعة، بيصلي التراويح علشان الناس تقول عليه يا سلام ده رجل صالح وعابد، مش ده قيمة عليه الحجة؟ وارتكب شركا، بس ده شرك ايه؟ اصغر، لا يخرج من الملة. واحد بعد ما عرف الأدلة على ان الحنف لا بالنبي ما ينفعش، قالوا النبي برضه وحياة ابويا، بس تيجي تقوله هو حياة ابوك زي رب زي حياة ربنا زي ربنا، يقولك لا اعوذ بالله، فما يقوم بس ده ارتكب شركا اصغر بس ما يخرجش من الملة. نقول التقسيم الشرعي الى اكبر واصغر، والى كفر اكبر وكفر اصغر، وكذا الظلم. الرسول هو اللي قسمه لما قالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه، لما نزل قول الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه، فقال ليس بذلك، بظلم بشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان لابني وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حتى الكفر، أنا فاكر مرة كان أحد الشيوخ مرة الدعوة يعني يتكلم على مسألة الكفر الأزرق، فكان في تكفير ترك الصلاة، هو بيستنكر ذلك جدا يعني. في مرة محاضرة زمان في السبعينيات فقعد يقول لك كفر أكبر وكفر أصغر، بيخرطوا يعني عمال يتقسموا على مزاجه يعني. طبعا ده كلام باطل قطعا ويقينا، إن اللي بيقسم كفر أكبر وكفر أصغر ده مين؟ مين اللي خرط التخريطة دي؟ مين اللي قسم التقسيم ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلمة التخريطة أنا مش قصدي بقى النوع اللي هو السخرية من الكلمة، هذا اللي هو معنى التقسيم، فدي كلمة فظيعة لأن هي على سبيل الاستنكار، ولولا العذر للتأويل والجهل حتى لو كان شيء كبير نقول إيه؟ نقول ده بيستهزأ بالسنة، بس هو مش واضح لديه إن الإيه؟ إن التقسيم ده تقسيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا عنده تكفير كفر في ترك الصلاة كفر أكبر قولا واحدا، وده خطأ تاني شرحناه قبل ذلك، لأن كفر ترك الصلاة على قولين من أقوال العلماء، منهم من يجعله كفر أكبر، منهم من يجعله كفر إيه؟ أصغر، وده قول جمهور العلماء، لأن الرسول هو اللي قسم التقسيمة دي. قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعنة وتكفرن، تكفرن العشير، ففي رواية تكفرن، قيل أكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تخويفا ما قال يكفرن، وبعدين ايه لما سألوا يكفرن بالله راح جاي موضح انهم يكفرن ايه العشير يعني الزوج، يكفرن الإحسان، هذا كفر دون كفر، هذا التقسيم شرعي أتى به الشرع بخلاف التقسيم الاصطلاحي، مثل الاصطلاح على تسمية علوم الدين توحيدا وفقها وتفسيرا وسيرة، هذه تسميات اصطلحوا عليها، لا يجوز أن يقول قائل إن علم التوحيد وكل من الأمور الاعتقادية هو من أصول الدين فمن خالف فيها في مسألة من مسائله صار كافرا، وإن علم الفقه وكل من الأمور العملية هو من فروع الدين فمن خالف في أي مسألة فيها لم يكن كافرا، هذا خطأ بل باطل بل بدعة. فمسألة وجوب صوم رمضان مسألة فقهية ومع ذلك من خالف فيها فهو كافر، ومسألة التفضيل بين علي وعثمان في الفضل مسألة اعتقادية، ومسألة كون الخضر نبيا أم وليا مسألة اعتقادية، ومع ذلك لا يكفر المخالف فيها اتفاقا. إذن فالمسألة ليس مبناها على كونها مسألة اعتقادية أو عملية، إنما مبناها على نوع المسألة، هل هي قطعية أم ظنية، والقطع ده معلومة من الدين بالضرورة ولا غير معلومة من الدين بالضرورة؟ هل الحجة قد بلغت أم لم تبلغ؟ هل هي مما انتشر العلم به أم لا؟ أدي اللي هيفرق في أحكام التكفير. إيه قطعية معلومة من الدين بالضرورة وقطعية غير معلومة من الدين بالضرورة وظنية؟ الحاجات اللي النهاردة العلمانيين المجرمين الذين يريدون هدم ثوابت الدين بدأوا يطرحوها على العامة وحدش واخد باله. فرصة عشان الناس تتلخبط، يقول لك حاجة اسمها معلومة الدين بالضرورة أو اتفقت عليه الأمة، يقول لك أنا من الأمة وما اتفقتش. كنت مين أنت أصلا؟ ده هو ده ده ده يعني ما لا معدود من صفحة المتاع لو عد من الأمة أصلا. وبعدين تلقته الأمة من قبول، يقول لك أنا من الأمة ما تلقتوش من قبول. أنت ما شأنك أنت؟ المسألة طبعا المقصود بالأمة علماء الأمة، هذا ما لا ينازعون فيه. يعني ايه قطعي؟ يعني مقطوع به ان هذا من الدين. القطع ده عندنا المسائل باستقراء الشريعة وجدنا ان في مسائل اقام الشرع عليها ادلة قاطعة لا تحتمل، وبعضها انتشر العلم بها وسط المسلمين، وبعض هذه المسائل عليها أدلة قطعية لكن ومجمع عليها لكن لم ينتشر العلم بها بين المسلمين. يعني على سبيل المثال حجب الابن، حجب الابن لابن الابن، يعني يعني واحد ساب ابن مات وترك ابنا وفي ابن ابن سواء هو عايش ولا مش عايش، ابن ابن محجوب بالإجماع وبالأدلة القطعية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بغيرها فما بقي في الأولى رجل ذكر. طب هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني إيه بالضرورة؟ يعني من غير بحث ونظر؟ ولا أنت عمالين تبصوا لي أنتوا كمان بتقولوا إيه ده اللي بيقولوا ده؟ أنا مش فاهم المسألة دي، مش عارف الحكاية. فضل أن تسأل واحد في الشارع إن الراجل اللي راكب التوك توك ده تقول له المسألة دي الصح فيها ولا هيعرف الموضوع ده. لو قلنا ده طلاب العلم المبتدئين لسه ما تعلموهاش، فما بال لعامة المسلمين عوام المسلمين. أن الجدة ترث السدس عند غياب الأم، أنه طبعا احنا عندنا هنا في بلادنا دلوقتي لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، انه ما ينفعش يتجوز المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وان كان المسألة دي مجمع عليها بين العلماء. دي مسائل قطعية لكن غير معلومة من الدين بالضرورة. بالنسبة للمعلومة دي في نوع تاني من المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، يعني من غير بحث من غير نظر، هي المسائل مثل مسألة وجوب الصلاة الخمس، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج إلى بيت الله الحرام، إن الحج ده فريضة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، كل دي حاجات لو سألت الرجل بتاع التوك توك، لو سألت الست اللي بتبيع جبنة في السوق هتلاقيهم عارفينها. كل دي عارفين وجوب الصلاة الخمس، وعارفين وجوب صوم رمضان، وعارفين وجوب تعظيم الكعبة والحج إلى الكعبة، وعارفين إن الزنا حرام وإن السرقة حرام وإن الخمر حرام. الذي انتشر العلم به حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل، هذه معنى معلوم من الدين بالضرورة. طب في معلوم تاني؟ في معلوم من الدين بالنظر، العلم النظري. في معلوم بالاجتهاد أو بالظن، مش معلوم بقى الاصطلاح يقول عليه مظنون، الظن الراجح الذي يوجب العمل اللي هو مبني على أدلة غير قطعية. يعني أدلة غير قطعية نقول حديث صحيح لم يتلقى بالقبول، لم يجمع العلماء على صحته، في حديث أجمع العلماء على صحته، وفي آية أدي مراتب ثلاثة هي. مرتبة الآية اللي يقول الآية دي غلط أو يكذب بيها الكثير تفتح له المصحف، قال لك برضو غلط، يبقى كافر خارج ما بيه، لأن المصحف القرآن بين دفتان المصحف معلوم من الدين بالضرورة عند إيه؟ عند المسلمين. لو ما بيعرفش يقرأ هتسمع له الحصن في ذات القرآن الكريم أو غيرها، وهو بيقرأ الآية بعد ما يسمع الآية ما ينفعش يقول أنا إيه؟ أنا مش موافق عليه. هذه آية وزيها حديث متواتر. يعني إيه متواتر؟ المتواتر اللي هو انتشر جيل عن جيل، عدد يمنع العدد تفاقم على الكذب، زي من الظهر 4 ركعات والمغرب 3. هو الناس تعرف تطلع من البخاري ولا مسلم ان الظهر 4 والمغرب 3؟ لا، ده جيل عن جيل عن جيل عن جيل، زي هو بالظبط المعلومة دي بالضرورة، مع انه مش في القرآن ولا حتى هيلاقوه في البخاري، ولكن اجيال الأمة ورا بعضها نقلت ان الظهر ايه 4 ركعات وان المغرب ايه 3 ركعات، وبما في ذلك المواقيت المتفق عليها في الصلاة، المتفق عليها. يعني ايه المتفق عليها؟ اصل فيها مواقيت مختلف فيها، يعني وقت العصر اذا صار ظل الشيء مثله ولا اذا صار ظل الشيء مثله، لكن الكل مجمع على ان اخر العصر غروب الشمس. انا كده الكل مجمع على ان اخر الفجر طلوع الشمس مش وقت الظهر، وان كانت دي عندنا في بلدنا هنا مش معلومه دي بالضروره. في ناس كتيره لو سالتهم يصلي الصبح لغايه امتى يقول لك الفجر لغايه الشروق، وبعد كده بقى ايه يبقى صبح لغايه الظهر. هما مش عارفين ان الفجر والصبح دول اسمين لصلاه واحده، وان اخرها ايه هو طلوع الايه الفجر، لكن في الاصل ان المساله دي ما متواتره. فبنقول ايه وحديث متفق على صحته، مش قصدي البخاري ومسلم، نقول لا مجمع على صحته، لان في بعض الاحاديث في البخاري ومسلم بعض العلماء استدركها بنستثني دي، بقيه الاحاديث اللي في البخاري ومسلم اللي ما فيش حد من العلماء استدركها اجمعوا على صحتها، ده دليل قطعي ناشئ عن النظر مش ناشئ عن الضرورة، مش ناشئ عن ان هو اضطر الى العلم بذلك رغما عنه، لا ده بعد ما دور وبعد ما نظر لقاها. الاحاديث الصحيحة المجمع على صحتها المتلقاه من علماء الأمة جميعا بالقبول دون استدراك، وهي دي البخاري ومسلم، عامة أحاديث البخاري ومسلم، وبعض الأحاديث براهم، بعض الأحاديث براهم، كل ده يفيد العلم النظري. أما الآية والحديث المتواتر المعلومة دي يفيد العلم الضروري، الضروري ده اللي يخالفه يبقى كافر. اللي يفيد العلم النظري اللي يفيد القطع غير المعلومة دي بالضرورة، اللي يخالفه يبقى ضال يبقى مبتدع. الظني حديث صححناه او صححه العالم اللي احنا بنتبعه وغيره ضعفه، صحيح غير متفق على صحته، واحنا بنقول ده لازم صحيح ويجب العمل به وده الراجح عشان الحديث صح. مثال: طلق امرأته وهي حائض. عندنا ان مين اللي حسب الطلقة؟ بعض العلماء يقول ابن عمر اللي حسب الطلقة، واحنا بنقول لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حسب الطلقة. صححنا الشيخ الألباني صحح من طرق 6 ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي قال لابن عمر هي واحدة، عشان كده صحح الحديث ده. طيب احنا موقفنا ايه من الشيخ اللي بيفتي بان ابن عمر هو اللي بيتيميه ومن القيم، اللي بيقولوا بان ان ان ان, إن ده مش صحيح؟ هنقول عليهم مبتدعين، هنقول عليهم مخطئين، لان ده هل حديث ان الرسول على حسبها واحده متلقى بالقبول لا مش مجمع على صحته، وبالتالي ده ظن راجح عندنا. والإجماع اللي في المسألة ما زيها برضو كده، في إجماع لا ينازع فيه أحد، ده إجماع قطعي، وفي إجماع ظني نقله عالم أو أكثر، ولكن في البعض بينازع فيه، وأنا معتقد إن هو إجماع صحيح، وأنا معتقد فعلا إن السلف كلهم على إن الطلاق في الحيض واقع، وإن المسألة دي جايلنا من الشيعة مش جايلنا من الإيه؟ من علماء السلف، وإن قال بها بعض الأئمة الكبار، لكن مش هبدعهم هخطأهم، لأن الإجماع فيها إجماع ظن نجاسة الدم. أنا جازم بأن الإجماع إجماع السلف فيه ثمان علماء نقلوه على أن الدم نجس، وأن كلام الشيخ الألباني ومن وافقه بقى من الأساتذة من الدعاء المعاصرين من أن الدم مش نجس خلاف الإجماع. لكن الإجماع ده زي الإجماع على وجوب الصلاة الخمس؟ لا طبعا، ده أنا عارف أن ده إجماع ظني راجح زي الحديث الصحيح المختلف على صحته، وأنا بعتقد أنه صحيح، فأنا بعتقد أنه إجماع، بس الإجماع ده مش زي الإجماع المتفق عليه اللي محدش ينازع فيه نهائيا، حتى زي الإجماع على أن الجدة ترث السدس عند غياب الأم. لا، الإجماع بتاع أن الجدة ترث السدس عند غياب الأم أقوى من إجماع على نجاسة الدم، وعشان كده لو حد خالف فإن الجدة ترث السدس هيبدع، أما نجاسة الدم هنقول له القول بدعة وأخطأت فيما قلت، زي التفسيق، التبديع والتفسيق بينطبق عليهم نفس الكلام في التكفير في مسألة الفرق بين النوع والعين على حسب نوع الدليل في المسألة. المسألة دي قطعية ولا ظنية؟ والقطع فيها معلوم نديم بالضرورة ولا معلوم عند العلماء؟ والدليل ده حديث آية أو حديث متواتر ولا حديث متلقى بالقبول مجمع على صحته ولا حديث مختلف في صحته والراجح أنه صحيح؟ الآية والحديث المتواتر يفيد العلم الضروري والمخالف كافر. الحديث المتفق على صحته المجمع على صحته، بس متفق عليه عشان ما يحدش فيه البخاري ومسلم، لا، المجمع على صحته الذي اتفق العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا أهل البدع يفيد العلم النظري الناشئ عن النظر، والمخالف مبتدع ولا يكفر. الدليل المختلف فيه كالحديث الصحيح الذي ينازع في صحته بعض العلماء والراجح صحته، وكالإجماع الظني الذي يخالف فيه بعض العلماء، هو إجماع قديم وإجماع منقول والمخالف متأخر، غلطان من يخالف، مخطئ من يخالفه، هذا يفيد الظن الراجح الذي يوجب العمل، يوجب العمل، ولكن لا يضلل ولا يبدع المخالف، حتى لو قلنا القول بدعة لكن لا يبدع المخالف المعين، لأنه عنده قدر من الاجتهاد والخطأ يمنع من التبديع. بس عشان دي المقدمة دي اللي هي بتاعت ايه، ان سواء كان الخلاف في المسألة اللي احنا هيكفر او يضلل او يبدع فيها المخالف مسألة في الأصول أم في الفروع، المقدمة دي أهميتها إيه؟ أهميتها أن بعض المشايخ خصوصا مثلا من بعض علماء الدعوة الوهابية اللي يتكلموا في قضية العذر بالجهل يقولوا إنما يعذر بالجهل في الفروع وليس في الأصول. المسألة دي أصلها من عند المعتزلة وبدعة، عشان كده وإن كانوا هم مشايخ أفاضل لكننا نقول قولهم بدعة، لأن اللي نقل الاتفاق ده ابن حزم وابن تيمية على سعة اطلاعهما بمسائل الإجماع خلافا وفاقا. وعندنا مين اللي أصل المسألة دي، التفريق بين الأصول والفروع، يبدع ويكفر في الأصول ولا ليس في الفروع. المسألة دي لا تعرف عن سلف الأمة. وعندنا حاجة متفق عليها عند سلف الأمة تهدم القاعدة دي، إن يكفر في الأصول ليس في الفروع. زي ما قلنا هم أجمعوا على وجوب صوم رمضان ووجوب صلاة الخمس وتكفير من خالف في ذلك. الآن رمضان مش فرض، مش لازم نصوم ولا مش لازم نصلي، مع إن دي مسألة عملية ومسألة كثير من تفسير الآيات. يعني على سبيل المثال مسألة اعتقادية، مسألة فأينما تولوا فثم وجه الله، تفسير الآية دي وجه الله الذي وصفته ولا وجه الله بمعنى قبلته، والوجه الذي أمر أن نتوجه إليه، الجهة التي نتوجه إليها، الوجه والجهة. ولو توزنوا جهة أصلها الإيه؟ أصلها من الوجه، ماشي كده؟ الوجه أكثر السلف على أن فثم وجه الله فثم قبلة الله. طب واحد تاني يقول لك لا ده صفة من صفات الله، هنقول دي مسألة اعتقادية يعني. تفسير الآية دي إيه معناها؟ إيه معنى ماذا نعتقد عندما نقرأ هذه الآية؟ ماذا نفهم؟ الأمر ده أمر اجتهادي لا يضلل فيه المخالف ولا يبدع، فضلا عن إيه؟ عن أن يكفر. لذلك بنقول ان ايه، ان ان ان التقسيم ده، تقسيم مسائل الدين الى اصول وفروع، ما فيهوش مشكله لو مش هنبني عليه حكم. في رساله ثانيه اسمها معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعها وفروعه قد بينها الرسول. معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. طب بأسره، وهو نفسه اللي بيقول إن التقسيم ده إذا كان هيترتب عليه تكفير يبقى بدعة. أيوة، اللي بنسأله هو تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ ولذلك بنقول ان القول بانه لا يعذر في مسائل التوحيد ويعذر في المسائل الخفيه، نقول ابن تيميه رحمه الله اللي احنا اخذنا عنه كثير جدا من مسائل العقيده ومن ضمنها مسائل التكفير، هو يقول للجهميه اللي هم المعتزله في زمنه: انا لو قلت قولكم لكفرت، لأني أعلم أن قولكم كفر، اليوم الذين يقولون أن الله في كل مكان ولكنكم عندي جهال. ويقول أيضا في الرد على البكري: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله ورسوله لم يشرع السجود لقبر أو لميت ولا إلى ميت ولا دعائه، لا بلفظ الاستعانة أو الاستغاثة أو غيرها، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية أو حتى تبلغهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. يعني الحجة الرسالية، وفي حجة تانية، في حكم تاني. انا قصدي بس بتكلم لتيميه انه بيتكلم في مساله من مسائل التوحيد الاصليه اللي هي دعاء غير الله، ومساله من مسائل التوحيد الاصليه اللي هي مسائل الاسماء والصفات وان الله فوق العرش، وان اللي يخالف من جهه النوع في المسالتين كافر، ولكن هو لما جه يخاطب ناس ما عندهم شبهات فيها وناظرهم فيها، بس هو بالنسبه لهم لسه الامر بعد ما كلمهم حتى لسه شايف ان الحجة التي يكفر المخالف لها ما قامتش عليهم، عشان كده امتنع من تكفيرهم. الحجة في حجة عقلية، في حجة فطرية، في حجة رسالية، في حجة بميثاق العهد الأول، كل دي حجج. بس أني حجة التي يعذب الله عز وجل بها؟ الحجة ليه؟ الرسالية. إن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لو ربنا أراد أن يعذب الناس بالحجج العقلية والحجج حجة العهد الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، لفعل ولكان عدلا منه عز وجل. ولكن هو عز وجل بنص الحديث وما من يحب العذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله، وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، لئلا يكون للناس على الله حجة. إيه بعد إيه؟ بعد العقل ولا بعد العهد ولا بعد إيه؟ الرسل. عشان كده بنقول إن الحجة الرسالية هي التي يكفر المخالف لها بعد بلوغ الحجة الرسالية. هنا نتكلم على شروط التكفير وموانعه. نذكر هنا حديثين مجمل على صحة معناهما. ليه ما قلناش على صحتهما؟ لأن الحديثين فيهم مقال من جهة السند، ولكن معناهم متفق عليه، هما كالأصل في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. الحديث الثاني: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكذب عليه. طبعا الأولاني رواه البخاري والثاني رواه ابن ماجه. أنا كان قصدي على الحديث الثاني اللي هو فيه اللي فيه مقال في سنده. الأولاني أنا أخطأت قلت إن هو فيه مقال في سنده، لا الأولاني صحيح اتفق عليه رواه البخاري. هذان الحديثان جمع ستة موانع وقابلها ستة شروط. النوم من الموانع، الصغر من الموانع، الجنون من الموانع، الخطأ من الموانع، النسيان من الموانع، الإكراه من الموانع. احنا حطينا العلم بقى احنا عشان نكمل بقية الايه الثمان شروط موانع. فمن الشروط مثلا العلم، وصاده الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. البلوغ قصاده مانع من موانع نور ايه الصغر. العقل شرط من شروط التكفير، قصاده مانع هو الجنون. القصد من شروط التكفير، القصد الى الكلمة او الى الفعل. الخطأ من موانع التكفير. الذكر التذكر يعني من شروط التكفير. النسيان من موانع التكفير. الاختيار من شروط التكفير. الإكراه من موانع التكفير. التأويل من موانع التكفير. العلم والتأويل اللي بدأنا وختمنا بيهم دول ما التخدين من قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. التأويل عدم علم بس صادر عن واحد علم الدليل وفهمه فهما خاطئا. الجهل الناس على عدم البلاغ ما بلغوش الدليل اصلا. يبقى عندنا كم شرط وكم مانع؟ ثمانية. ثلاثة في الحديث وضع المؤمن الخطأ والنسيان والتكرار عليه. ثلاثة في الحديث الثاني رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون والصغير حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق. واثنين اللي هم العلم المنافي للجهل، جهل ناشئ على عدم البلاغ، لان احنا في جهل من انواع اخرى مش هو ده اللي بنتكلم عليه، جهل ناشئ عن الاعراض عن الحجه زي ما اتكلمنا عليها في نواقض الاسلام، من اعرض عن الحجه بعد قيامها بعد ان وصلته بلسان قومه بعد ان بين له، ده جهل اعراض غير معتبر في عدم التكفير. فكذا جهل العاقبه، عندي جهل ناشئ عن عدم البلاغ، جهل ناشئ عن الاعراض، جهل ناشئ عن جهل العاقبه، مش مقدر خطر اللي بيعمله، فاكره حاجه بسيطه، فاكره صغيره من الصغائر، وساعات يبقى فاكره مكروه بس غير معتبر في موانع التكفير الا النوع الاول اللي هو الجهل الناشئ عن عدم الايه البلاغ. العجز، العجز، عجز ايه؟ لا انا قلتش في قضيه التشريع انه يعجز، انا قلت يعجز عن الحكم. لا هو احنا اصلا مش احنا اللي احنا ما عملناش حاجه، يعني احنا النهارده ما طبقناش، احنا انا وانت ما طبقناش النهارده الصبح على اللي شربوا الخمر امبارح حد الايه الشرب. ليه؟ لان انا عاجز، ما اعرفش لو جيت اضربه من حد ولا ادور حاجه ما هتعرض لايه، وانا ما اقدرش اعمله فعلا. لكن هل انا حكمت عليه او شرعت بان شرب الخمر لا يجب به شيء؟ عشان كده ما دخلناش في الموضوع ده، ليه ما حطيتش العجز عموما؟ اي اصل العجز ده بيذكر في الواجبات، في شيء انا لازم اعمله فنقول انا عاجز عنه، لكن ما بيبقاش فيه عجز ان انا اعمل حاجه عاجز ان انا ما اعملهاش، يعني لا يخالف الترك العجز ده، لان دي هتبقى داخله في قضيه الاكراه. الصوره اللي انا اعجز ان لا اترك هي صوره الايه؟ الاكراه. يعني انا دلوقتي واحد السجود لصنم ده كفر، السجود لصنم مع الاكراه هو عاجز عن ترك السجود لصنم، صح كده؟ لان هو لو ما سجدش هيقتلوه، فهنا دخل بقى قضيه العجز هنا في الايه؟ احنا بنتكلم على التكفير، ارتكب كفرا او شركا، قال او فعل. انا مش هحط العجز ليه؟ لان الصوره اللي هيعجز عن الترك فيها هي صورة الإكراه، فهي دخلت في الحقيقة. قصاد الإكراه ده الاختيار، مش كده؟ ومعاه القدرة إن هو، بس لأنه العجز نوعين وزيه الإكراه نوعين في الحقيقة، في عجز معنوي وعجز حسي، والإكراه في إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. الكعت، طب هنجلها. يعني احنا قلناها قبل كده على فكره، واحده مسكوها واتصابوها بالعافيه، واحده قالوا لها مسدسه نفذي والا هنقتلك، ما نفذتش، ضربوها اضطرت، غير اللي فضلت تقاوم لغايه اخر لحظه، اللي فضلت تقاوم لغايه اخر لحظه واغتصبوها اغتصاب عافيه، دي مغتصبه عندها اكراه ايه؟ ملجئ، يسقط معه التكليف بالكليه لانه عجز كامل حسي، ما يتقالش هي اللي عملته ذنب ولا مش ذنب، هي ما عملتش اصلا، هي اتعمل فيها بخلاف واحدة مسكين لها المسدس أو السكينة أو ضربوها عشان في الآخر تستسلم وهي اللي إيه تفعل، ماشي كده؟ ده إكراه غير ملجئ، ما يساوي عجز معنوي في معنى العجز. وده إكراه معتبر شرعا، بل الآية نزلت في هذا النوع من الأيدين، عشان عندنا أيدين في الإكراه إيه وإيه؟ ها؟ يا راجل يا راجل، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. البغاء ده عبد الله بن أبي كان له جارية يتيم، عمر ما هيكون في فلوس وهي بتغتصب الاغتصاب الكامل، هتجيب فلوس من ايه؟ ده هي اللي ترجع له اخر النهار، ما جابتش فلوس يضربها ويعذبها. فربنا انزل ومن يكرهن فان الله بعد اكراهن غفور رحيم. ده اكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ غير ملجئ، بيكرهها وهي اللي هتروح برجليها وهتجيب فلوس. هتروح فلوس ازاي؟ اللي عايز بفلوس. ومثل هذا الامر اكراه غير ملجئ مع عجز معنوي في معنى العجز، نتيجة شدة التعذيب وشدة الضرب اسقط الله عنها الاثم. النوع ده من الاكراه ما بيسقطش معه التكليف، عشان كده قلنا يجوز لها ان تفعل. الاولانية ما عملتش اصلا، لو اغتصبت اغتصاب عافية خالص لغاية الاخر خالص، لغاية ما ادخل فيها يعني امر الزنا من غير اختيار منها بالكلية، دي اصلا من البداية مش مكلفة في هذا الباب، دي معذورة عذر. ان زي بالظبط كده واحدة كانت ماشية في الشارع فاتكعبلت، فدخل شيخ في فرجها فجرحت. عملت ايه دي؟ دي ولا حاجة، ده مصيبة حصلت لها، بخلاف التي اكرهت اكراه غير ملجئ. ماشي كده؟ يبقى لا. الآية الثانية اللي هي عمار، اللي هي قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النطق مش متصور فيه الإكراه الملجئ، النطق عشان أتكلم كلمة حد هيعرف يطلعني حركني شفايفي؟ حتى لو حركوني شفايفي لازم الهواء يطلع من جوه، صح كده؟ مفيش كلمة تطلع مني إلا أنا اللي مطلعها، بس من كتر التعذيب والضرب هطلعها عشان اخلص منه. ادي ده اكراه في الحقيقه، اكراه غير ايه؟ غير ملجئ. ده التقسيم الصحيح للاكراه ملجئ وغير ملجئ، لان في بعض العلماء بيجعل التعذيب الشديد والتهديد بالقتل بيسميه اكراه ملجئ، هو في الحقيقه لانه اقرب الى الالجاء، ولكن هو الصح يعني انه يظل هناك نوع من التكليف مع هذا الاكراه غير الملجئ. عشان كده قلنا يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. هو إكراه مش بيحرك لك شفايفك، السجود لصنم ممكن يمسكوا دماغك ويحطوها في الأرض غصب عنك قدام الصنم، أو ده إكراه إيه؟ ملجئ. التانية بيقول لك يا تسجد للصنم يا هنفعل فيك كذا وكذا وكذا وكذا، أو ده إكراه غير ملجئ ويجوز معه أن يفعل. الأولانية هو ما سجدش للصنم، اتحط بدماغه بس في الارض، لكن هو نفسه لم يفعل، بخلاف الثانيه هو اللي حط دماغه في الارض. لا يصح التسرع في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجه وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمره، يعني احنا مش هنلغي باب التكفير من الشروط دي عشان نقفلها، لا، بس هي بنقول لا يتسرع في التكفير، بل نقول ليس معنى ذلك عدم التكفير معينا بالمره، بل يمكن ان يحكم على معين بالكفر والرده بعد ثبوت اتيانه للكفر وقيام الحجه وانتفاء الشبهه كما بينا. او في الحقيقه نقول أحسن يعني نقول استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون من الخلاف السائر، ينبغي أن يكون في معظم الأحيان يعني من الخلاف السائر. يعني عالم شايف أن الشخص الفلاني ده قد أقيمت عليه الحجة، واحد تاني شايف ان هو لم تقم عليه الحجة. واحد يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل أبو حازم كلم السادات وأقام عليه الحجة فالسادات كافر. واحد تاني يقول الذي تكلم به غير كافر في إقامة الحجة، أو لا يزال هناك شبهة لا أستطيع أن أكفرها. الخلاف ده ينبغي أن يكون سائرا، لأن هو اختلاف أن الشرط ده وجد ولا موجدش، أن المانع ده وجد ولا موجدش، استوفى الشرط أم لم يستوفى، انتفى أو لم ينتفي، ينبغي أن يكون خلافا سائرا. مين اللي هيختلف؟ العلماء، واللي هيطبق القضاء الشرعي، مش ان اي واحد يطبق باي طريقة، زي ما هو حصل دلوقتي مجموعة احسن احوالهم انهم من الجهال، وإلا فهم من شر اهل البدع والضلال، ان لم يكونوا اصلا منافقين ليسوا من اهل الاسلام، هم الذين يكفرون من شاءوا ويقتلون من شاءوا بأبشع القتلات، بزعم أن هذا إقامة لحد الردة، واللي يخالفهم يبقى مرتد، ولا هو لا يفقه أصلا لا ضوابط ولا شروط ولا موانع، ولا يفقه إيه الفرق بين الكفر وما ليس بكفر. ده نقول يثبت أنه كفر ارتكب كفرا، وبعدين تستوفى الشروط وتندفع الموانع تقام الحجة. واحد لا عارف الفرق بين الكفر واللي مش كفر، وبعد كده مش عارف ايه الشروط وايه الموانع، ده موضوع الاستتابة ده حاجة تانية. الاستتابة دي مش من شروط التكفير. الاستتابة واجبة عند الجمهور قبل القتل، لكن ليست من شروط التكفير. الاستتابة شرط في القتل على الراجح، ولكن الناس بهذه المثابة ويطبقوا الكلام ده بجهلهم العظيم، يدرسوا لهم نواقض الإسلام الشيخ محمد الوهاب بدون ولا ضابط من ضابط اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت، والناس تاخد الكلام وتاخد راحتها فيه. من ظاهر المشركين فلان ده بيظاهر المشركين، خلاص خلص عليه، ويكون هو أصلا ولا ظاهر المشركين ولا حاجة، لا تثبت في الواقع ولا تثبت في الشرع ولا معرفة بإن إيه أنواع المظاهرة والموالاة، إيه اللي يكفر وإيه اللي ما يكفرش، وإيه الصور التي ليست من الموالاة وقد تشتبه بها من الإجابة إلى الحق وقبول يعني بعض الشروط المجحفة من الكفار من أجل مصلحة المسلمين، زي ما الرسول عمل في الحديبية. لأن الناس دي ما عندهاش فكرة عن كل ده، عشان كده يقول من الذي يختلف أو يتفق، أو من الذي يكفر ومن الذي ينفذ الأمر. فبنقول الذي يكفر هم أهل العلم بعد أن يبذلوا جهدهم في معرفة الواقع، وقد علموا أدلة الشرع وفرقوا في هذه المسائل، وإلا اللي من أهل العلم عالم ببعض المسائل ولا يعرف مسائل التكفير على سبيل المثال، لم يتقنها، طالب علم بدأ في مسألة أو أنه هو دراسته خد دكتوراه من جامعة من الجامعات في باب تاني خالص غير مسائل التكفير وما درسهاش. يعني عايز أقول أن المسائل مثلا دي هل ضمن مناهج الأزهر سواء في المرحلة الثانوية ولا الجامعية مسائل التكفير وضوابطه وموانعه؟ لا، واحد تخرج وما خدش الحاجات دي وخد درس مثلا حاجات في أصول الدعوة مثلا، ولا خد حاجات في اللغة العربية مثلا ودي علوم شرعية، ولا حاجة في الفقه مثلا، وبعد كده راح جاي ياخد ماجستير في فرع من الفروع في مسألة مسائل، وخد دكتوراه في مسألة فرع آخر من الفروع، وبعدين هيتكلم هو نقول ده من العلماء عشان معاه دكتوراه؟ ما يلزمش. وكذلك حتى مثلا متخرج من الجامعة الإسلامية وقد يكون درس بعض المسائل دي بعضها من غير ما يكون درس ضابطها. من غير ما يكون درس ضوابطها التي قد يهمل تدريسها في بعض الأماكن. وبعد كده خد دكتوراه وبقى راجل دكتور وتخرج من الجامعة الإسلامية مثلا، ولكنه لا يحسن هذه المسألة. في الحالة دي مش هو اللي هيحكم بالإيه؟ بالكفر. فضلا ان التنفيذ بقى لابد ان يكون بعد قضاء شرعي او ما يقوم مقامه. نقول ان الخلاف في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قد يقع فيها اختلاف بين العلماء، ينبغي ان يكون من الخلاف السائر. اما الحكم العام اي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه. يعني إيه الكلام ده؟ أصدر بيه إيه؟ أصدر أن بعض العلماء ممكن يجي يقول أن الحجة قد قامت على الناس في مصر في مسائل القبور لكونهم قد ظنوا أن أنصار السنة بقى لهم سنة 20 لغاية السنة قربوا يبقوا إيه؟ يبقى قرب 100 سنة. فيقول العلم قد انتشر في مصر، وبالتالي فمن دعا أصحاب القبور فهو كافر. أنا هقول هذا الأمر مش مبني على تطبيق على الواقع. أنا أقول هذا الكلام أنا جازم إنه خطأ. طب الشيخ ابن باز اللي قال الكلام ده، هقول أنا أختلف مع الشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة في تطبيقها على الواقع. وبقول إن الشيخ ابن باز ما بيقولش بإن مفيش عذر للجهل، لأن الشيخ ابن باز ما بينكرش المسألة كنوع، لكن جه تطبيق عملي قال بذلك. فأنا أقول في الآخر ده خطأ من قائله. ولكن هقول بقى واحد تاني شيخ بيقول مفيش حاجة اسمها العذر بالجهل، لأن الحجة قد قامت على الناس بميثاق الذر. في كتاب اسمه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي بتاع واحد اسمه عماد فراد. الكتاب ده قدمه له الشيخ ابن جبريل. انا اعتبر والشيخ اثنى على الكتاب جدا، والكتاب بيأصل فيه. انا اعتبر ان ده لو كان الشيخ طبعا فعلا اطلع على الكتاب ده واقر الكلام اللي موجود فيه يبقى ده اقرار بالبدعة. لانه بيأصل فيه ايه؟ بيأصل فيه ان مسائل التوحيد لا تحتاج إلى إقامة حجة، بناء على قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وإن مسائل التوحيد الحجة فيها قائمة بالميثاق الأول وبالفطرة. ده في الحقيقة هو قول المعتزلة، بس لو صرح به اللي هو ان الحجة عقلية فبيعدل في الالفاظ ويقوم يقول ميثاق الاول ويقول ايه ميثاق الفطرة بدل ما يقول ميثاق العقل، ماشي كده، بدل ما يقول حجة العقلية. اللي بيأصل فيه ان بلوغ الحجة الرسالية مش شرط، وان الجهل بالحجة الرسالية مش مانع. وبالتالي هذا القول أنا مختلف معاه من جهة النوع، وأقول عليه بدعة وضلالة، رغم أنه هو يكون في شيخ قلبي. أقصى حاجة هقول لو الشيخ ده ممكن يكون ما اطلعش على الحتة دي أو براش كويس، زي ما الواحد ساعات يجي يقولون إيه اعمل مقدمة للكتاب، فأقوم أديه لحد مثلا وأقول له اقرأ لي الكتاب ده ولو لقيت ما فيهوش حاجة هعمل مقدمة. وده بيحصل أحيانا، وده خطأ لكن قد يقع الإنسان فيه. فلو قلنا نقول كده، لكن هفترض لا إن الشيخ خاصة إن هو المسألة دي خطيرة جدا وقال بيها، هقول الشيخ وقع في بدعة. وشيخ تاني هقول لا، ده احنا اختلفنا في توصيف الواقع. اختلف توصيف الواقع ده هقبله ما لم يطلع المخالف على الواقع، لأن ممكن توصل في تقدير الواقع إلى خلاف الإنسان. بعد ما تعرف أنت الواقع ده وتيجي تقول إنه العلم قد انتشر، هقول لك لا. لو أنت من أهل مصر ممكن أعذرك وأنت في السعودية، ممكن أعذرك وأنت في حتة بعيدة، لكن الواقع اللي زي بالظبط كده ممكن أعذر بعض المشايخ اللي بره في إن المظاهرات ما فيهاش مفسدة وبتجيب مصلحة، لكن بتوع أهل مصر مش هعذرهم بصراحة. مش تكفير ولا عدم تكفير، لكن في تقدير الواقع ده أنا أجزم بإن مفيش عاقل يقول إنها جايبة مصلحة مثلا، يعني إنها جايبة مفسدة على البلد وعلى الناس وعلى الآحاد وعلى الأسر، والدنيا متبهدلة الآخر بهدلة، وما بتجيبش مصلحة نهائي. ممكن أعذر اللي برا فاكرين يا أخ لسه راجع من برا جاي يقول لي أنا راجع، أخ دكتور يقول لي أنا راجع متصور إن أنا مش عارف أمشي في الشارع، وإن الدنيا يعني الملتحدة هيمسكوه يعملوا فيه حاجة، وجه وعدى الدنيا ماشية اهي، ده الإخوة في الجامعة أو الجامعة ده الدروس شغالة والخطب شغالة، وراح جاي لقى نفسه راح جاي خاطب الجمعة. هو كان متصور إنه راجع يعني مفقود يا إما ناجي، يعني الله أعلم. بالظبط، ده مثال واحد قاعد بره فأجي لك الواقع ده، راح أقول لهم الدنيا مش كده خالص، فده هعذره عشان هو مش موجود. انا بالظبط كده بعذر مثلا الشيخ ابن باز وبعض الفتاوى في اللجنه الدائمه، لان هم متظنين ان العلم انتشر. لكن واحد هنا في مصر اجي اقول له العلم انتشر بالمساله دي، والدك يعرف المساله دي، عمتك وخالتك تعرف المساله دي، يقول لي لا، ومع ذلك يحكم على الناس بالكفر. اقول له لا، ما لا، ده انا كده هنختلف في اصل الايه المساله. عشان كده بنقول المساله من جهه استيفاء شروط انتفاء الموانع بين اهل العلم قد يكون في اختلاف في التطبيق على الواقع، ينبغي ان يكون خلاف السائل، ومش كله اللي هو اطلع على الواقع خلاص مش هيبقى خلاف سائل. ولكن اصل المساله اللي يقول لي مفيش عذر بالجهل ناشئ عن عدم البلاغ، الحته دي باكد عليها شويه. ليه؟ لان في بعض المشايخ من الافاضل حتى من السلفيين يقول دايما ان قضيه العذر بالجهل انتوا كبرتوها زياده عن اللزوم، ويقول ان قضيه العذر بالجهل دي من خلاف في مسائل اصول الفقه وليست مسائل عقيده، ويقول ان الخلاف فيها خلاف فرعي. هقول له المسألة دي ليس كما تقول، المسألة دي مسألة لها أصل اعتقادي، هي مسألة الحجة الرسالية، ودي مسألة خلاف كبير جدا من قديم بين أهل السنة والمعتزلة، اللي هي التحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح العقليين بيقولوا إن العقل يحسن ويقبح، ويجب بذلك فعل الحسن وترك القبيح، ويستحق العقوبة على فعل القبيح وترك الحسن تفصيلا وإجمالا. هي دي أصل المسألة اللي دخل لنا منها اللي بيقولوا إن اللي يخالف في مسائل التوحيد يبقى كافر مخلد في النار حتى ولو لم تبلغوا الحجة الرسالية. بعض المشايخ لأنه ما لقاش مسألة العذر في الجهل إلا في كتب أصول الفقه ظن المسألة دي، وحتى بعض المؤلفات بتاعت إخوة أفاضل عمل وأبحاث قالوا الكلام ده فيها، والكلام ده مش صح على إطلاقه. مسائل العذر بالجهل اللي تبع أصول الفقه هي حول صحة الأفعال أو العبادات وبطلانها، واستحقاق العقوبة الدنيوية مثلا استيفاء الحدود إقامة الحدود وعدمها. لكن المسألة المتعلقة بالتكفير وعدمه واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة في الجملة أو عدمه هي مسألة اعتقادية في الأصل ضمن مسائل الإيمان والكفر، ويكفي ان ابن حزم وابن تيمية نقلوا الإجماع عليها ونقلوا ان المخالف فيها انما الخلاف يعرف على المعتزلة وأضرابهم من أهل البدع، وأما السلف فلا يعرف عنهم خلاف في ذلك. والمسألة قطعا مترتب عليها أمور عقدية وعملية في الدماء، فمسألة أنها خلاف أصول الفقه فقط لا مش صح. المسألة دي هنقول إيه مثلا؟ العذر بالجهل غير معتبر في مسألة دخول الوقت في صحة الصلاة. يعني هذه المسألة اللي هي تبع أصول الفقه اللي هي عوارض الأهلية، واحد محبوس في أوضة مقفولة ولا داخل له نور ولا عنده حد بيقول له الساعة كام، مش عارف، صحي من النوم قال الله ده كده يمكن يكون الفجر طلع راح جاي مصلي ماشي كده، وطلعت الساعة واحدة بالليل، وبعد كده حد قال له الساعة كام ماشي كده، يبقى الصلاة بتاعته دي ايه؟ الراجل كان جاهل معذور، بس الصلاة بطل، معذور انه صلى قبل الوقت، بس ده ما يصححش ايه؟ الصلاة، الصلاة بطل. انا شخصيا حصلت معايا كده يوم اول يوم دخلنا الزنزانة فيها، ولا حد بيقول لنا الدنيا فيها نور ولا فيش نور، الدنيا مضلمة من جميع الجهات، وانا عارفين مرور الوقت، والواحد اليوم كان اطول يوم في تاريخ الواحد، حياة الواحد، صليت الصبح 3 مرات لان انا مش عارف ايه، انا ما صليتوش اكيد، قلت المرة دي مش هصلي الا بعد ما اتأكد ما اعرف ايه ده او اكتشف ان النور ملا الدنيا، يبقى الشمس طلعت، يبقى هصليها قضاء لان انا ما عرفتش. هنقول العذر بالجهل في الحكاية دي غير معتبر في صحة العبادة، هذه المسألة بتاعت عارض الاهلية. اما مسألة التكفير وعدم التكفير دي مسألة اعتقادية، في مسألة مترتبة على ذلك، وزي ما قلنا أصل المسألة التحسين التقبيح العقليين بتوع المعتزلة، ودي مسألة اعتقادية، إقامة الحجة الرسالية دي مسألة اعتقادية. الذي يستطيع التعيين على شخص معين يعني أنه كافر هم أهل العلم والقضاء الشرعي، كان ينظر أهل العلم في شخص معين في شروط التكفير وانطباقها وما منع التكفير وعدمها، فهل قامت الحجة عليه أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك حتى وإن كانوا مش قضاء. يعني عايز أقول الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء طلعوا فتاوى بتكفير القذافي شخصيا، هل كانوا هم قضاء؟ لا، بس هم من أهل العلم واطلعوا على الكلام اللي قالوا وتسجيلات وكتب وحاجات ومنتشرة وأخبار منشورة في أهل بلده نقلها الثقات العدول، حكموا بذلك. وبعض الناس قد يقول لا ده الراجل مش كده هيفتي بعدم الكفر، دي المسألة في أخبار. وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه ووجوب قتله، فأهل العلم والقضاء أي الشرعي هم الذين يعينون الشخص بالكفر بالتكفير، وأما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. احنا قلنا شروط التكفير وموانعه في الجملة، بنخصص بقى العذر بالجهل بالتفصيل علشان هي دي المسألة اللي بيمنع عليها كثير من الأحكام. وي ولا إلا هنستكمل إن شاء الله المرة القادمة التفصيل في قضية العذر بالجهل، وهي من أهم المسائل في واقعنا المعاصر.